فرحة العمر أطلت أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت بدر التمام يا عين والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. قد نظمنا الحب فلا ونثرناه عليك وشدونا ألف لحن مطرب يحلو لديك. قد نظمنا الحب فلا ونثرناه عليك وشدونا ألف لحن مطرب يحلو لديك. فرحة العمر أطلت أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. حفلة فاحت أريجا حملت أحلى الأمان نورها هل علينا منك يا فخر الغواني. حفلة فاحت أريجا حملت أحلى الأمان نورها هل علينا منك يا فخر الغوان. فرحة العمر بدر التمام والمنى جاءتك جدلا فاهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت بدر التمام بدر التمام فاهنئي بنت الكرام. لو فرشنا كل هدب وحملناك عليه لم نفي الأشواق منا بعض ما تصبو إليه. لو فرشنا كل هدب وحملناك عليه لم نفي الأشواق منا بعض ما تصبو إليه. أسعدت بدر التمام والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. فرحة العمر أطلت أسعدت بدر التمام يا عيني والمنى جاءتك جذلا فاهنئي بنت الكرام. ليلنا صار نهارا حين أنت البدر فيه ترقص الأنوار حبا فافرحي بشرا وتيه. ليلنا صار نهارا حين أنت البدر فيه ترقص الأنوار حبا فافرحي بشرا وتيه. فرحة العمر بدر التمام والمنى جاءتك جذلا يا عين بنت الكرام. فرحة العمر يا طلت أسعدت بدر التمام والمنى بنت الكرام. يا عروس الحسن غنى لك ورد الياسمين قائلا